بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين بن زايدة عن عبد الملك بن عمير أنه قال: حدثني أبو بردة نبي موسى رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال: مروا أبو أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قام قام فلم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإنكن صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: يقول باب أهل الفضل أحق بالإمامة. الله المستعان. الناس اليوم ما تحصل إنسان فقيه على الوجه المطلوب في أحكام الصلاة، فقيه على الوجه المطلوب يعرف كيف يتصرف، ما تعرف أحد من الأئمة اللي تضعهم الوزارة. والسبب في هذا أن علماء طلبة العلم والفقهاء يريدون شيئا يكفيهم في مؤونتهم، مؤونة بيوتهم، مؤونة هذين، ولا يحصلون شيء من ناحيتهم. 3000 ومدري أقل من 3000 للإمام، 3000 وش تسوي للإنسان؟ فلهذا تجد العلماء والفقهاء وغيرهم يتهربون إلى الأعمال التي فيها ما يكف ما يكفيهم عن مؤونتهم. أما 3000 وأربعة ما يجيك إلا واحد من هالعالم اللي تشوفونه اليوم. وكيف صار الأئمة كلهم اليوم غالبهم لا يعرف فقه الصلاة ولا أحكام الصلاة ولا يفهم، لو اختل ما يدري وش يسوي، لو اختل بالصلاة ما يدري وش يسوي، شروط الوضوء ما يعرفها إلى آخره. فالشاهد أن الناس اللي تغيرت الكلام اللي يقوله البخاري رحمه الله تغير جدا إلى الآخر. يقول رحمه الله: باب أهل الفضل والعلم والتقوى والورع أحق بالإمامة من غيرهم. يقول رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر. نعم، إسحاق بن نصر. إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين. نعم، حسين المعلم. حسين المعلم قال حدثنا زايدة. زايدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير. حدثنا عبد الملك بن عمير قال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى. بردة عن أبي موسى قال. نعم، قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصلي. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: مرض النبي عليه الصلاة والسلام أيام حياته قريب 12 يوم مرض، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعائشة حاضرة فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر يتقدم قصير شوية رقيق يبكي، فمر عمر رحمه عمر أن يصلي بالناس، فكررها مرتين أو ثلاث وهي تكرر عليه، فقال: إن كنا صواحبات يوسف، يعني أنها حفصة وعائشة كما سيأتي تآمرتا على هذا الكلام، فقال: مح إن كنا صواحبات يوسف، مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس مدة مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، من 29 شعبان من 29 صفر إلى 12 حتى توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عدا مرات تقطع يحضر ويصلي أحيانا ويكبر عن أبو بكر إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر في مرضه، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني ذا مدة مرض الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة تقصد أن الناس إذا قام أحد بعد الرسول يتشاءمون به، ما تبي الناس يتشاءمون بأبيها. هذا اللي هي قالت لعروة، لكنها كتمت الكلام هذا، عروة ما حدث به لأنه ما له قيمة. كون أنها تقول الناس يتشاءمون بالرجل اللي يؤم الناس بعد الرسول، هذا الرسول أمر خلاص، هذا نائب الرسول، والرسول أمر، ما يتشاءم الناس بالله، أمرهم الرسول به. الرسول مريض أما أمرضه الله، ولا بد من إمام يصلي بالناس، وهذا أبو بكر بداله. يقول مروا أبو بكر فصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبو بكر رجل رقيق يبكي ما يملك نفسه إذا هم. قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فقالت لحفصة قولي له فعمر يصلي بالناس. فقال حفصة تخاف من عائشة، قالت لا شيء، لازم تمشي. فقالت يا رسول الله مر أبو عمر فإنه أجلد. وأبو بكر قال ما يعني أسكتي. تقول عائشة تقول حفصة ما كنت لأصيب منك خيرا، أنا أطعتك لكن ما كنت مني، ما يعني أسكتي خلاص لا تكلمون، إن كنا صواحبات يوسف. مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فصلى يصلي بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه مدة مرض الرسول عليه الصلاة والسلام. يقال إن هذه الإمامة الصغرى دليل على الإمامة الكبرى، أنه سيكون خليفة الرسول، إذا مات الرسول سيكون خليفة له أبو بكر الصديق، وهكذا كان. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم خدمه وصاحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوفهم في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكس أبو بكر على عقبه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم نتم صلاتكم وأرقى الستر فتوفي من يومه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس يقول الزهري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه. معروف هذا مشهور أن أنس بن مالك خدم الرسول 10 سنوات، خدم الرسول المدينة وأنس له 10 سنين وخدم الرسول 10، فمات الرسول له 20 سنة. لا شك هذا مشهور ومعروف، ما حد ينكره، لكن تريد يعني توضيح وتبين. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعم أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي. أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يصلي للناس في وجع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني المدة اللي كان الرسول مريض فيها، قد يخرج تقطعات يصلي بالناس الرسول وأبو بكر تابع إلى آخره، لكن المدة الطويلة كلها أبو بكر اللي يصلي بالناس. نعم. قال فلما كان يوم الاثنين يقول أنس رضي الله تعالى عنه فلما كان يوم الاثنين ضحا وأبو بكر أما الناس تقدم أقام الصلاة بلال وتقدم أبو بكر ليصلي بالناس وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف الستر ويخرج وجهه أحسن وأحسن وكأنه ورقة مصحف. المصحف ما في أحسن ولا في تكشف الإنسان ورقة المصحف، ولهذا كثير من الناس حطوا على الأرض، لا يجوز هذا كلام رب العالمين، لا تضع على الأرض ورقة شفت أن وجه الرسول ورقة مصحف، يعني أنهم جميل جدا عليه الصلاة والسلام. فلما كشف وجهه ويقول فرح الناس فرحا شديدا، هذا في الضحى ضحى الاثنين فرحا شديدا وظنوا أن الرسول خارج وشعراءه صار يتمنون ربهم أن الله يشفيه ويصلي بهم، وأبو بكر قائم يكبر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر صل بالناس يا أبو بكر، ثم أرقى الستر ثم لم يروه، توفي عليه الصلاة والسلام في الساعة 4 و5 من النهار بعدما كشف الستر وأرخاه، توفي عليه الصلاة والسلام حتى رآه يوم الاثنين الساعة قريب 4 نهارا. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو معمر قال دثنا عبد الوارث قال دثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم 3 فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضع وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نذرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع لنا، فما أومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم حجاب فلم يقدر عليه حتى مات. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو معمر عبد الله بن معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أبو بكر يصلي بالناس، وفي يوم الاثنين الذي توفي فيه خرج الرسول عليه أخرج الرسول وجهه للناس ورأوه واضحا فما فيه ما فأعجبوا فيه وعجبوا وحبوه محبة زائدة، ورأوا الوجه المشرق المستنير ففرح الناس فرحا شديدا وظنوا أنه خارج، ولكنه أمر أبو بكر أن يصلي بالناس أو ما في أبو بكر أن تقدم وصلي بالناس، ثم أرخى الستر وتوفي عليه الصلاة والسلام ما رآه أحد بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن سليمان قال دثنا بن وهب قال دثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فليصلي فعاودته. قال مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف تابع الزبيد وابن أخي الزوري وإسحاق يحيى الكلبي عن الزوري. فقال عقيل ومعمر عن الزوري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن الزهري قال عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن حمزة بن عبد الله عن أنس بن مالك عن أبيه عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة. قال لما اشتد الرسول عليه الصلاة والسلام وجعه نعم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما اشتد الوجع بالرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته عائشة قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق وإذا قرأ القرآن يبكي ما يملك نفسه فمر عمر يصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر 3 مرات وفي الأخير قال أنتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فاستمر أبو بكر عليه رضي الله تعالى عنه أرضاه يصلي بالناس مدة مرة بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري. يقول البخاري تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري محمد وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي. قال لما اشتد عبد الله يقول قال لما اشتد وجع الرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يعني هؤلاء الثلاثة رفعوه عن ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وثلاثة يأتون ما رفعوه. نعم. وقال عقيل ومعمر عن الزهري في ثلاثة وقال عقيل ومعمر عن الزهري. نعم. عن حمزة بن عبد الله عن النبي عن حمزة بن عبد الله عن عن النبي مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسقط عبد الله بن عمر. نعم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قال رحمه الله دثنا ذكريا بن يحيى قال دثنا ابن نمير قال أخبرنا عائشة بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يوم الناس. فلما رأى أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من قام إلى جنب الإمام يعني الإمام يخرج الإمام الأصلي الإمام الرسمي اللي مولى لهذا المسجد إمام الرسمية لهذا المسجد كان مريضا وأمن واحد من الجماعة فصلي بنا. فجاء الإمام الرسمي فدخل وجلس عن يسار الإمام وصار هو يصلي بالناس وهذا يكبر يعني هذا يبلغ عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر يبلغ الناس فالرسول أبي بكر يكبر وأبو بكر يكبر والناس يكبرون بتكبير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هل جائز هذا؟ تقول نعم جائز إذا فعله أحد من الأئمة وكان إماما رسميا للمسجد وأصيل في المسجد وأما الناس واحد منهم ثم خرج الإمام الأصلي وجلس عنه مريض وجلس عن يسار الإمام. لكن أعتقد ما في حاجة هذا اليوم ما في حاجة الإنسان يخرج مريض ثم يجلس اللي في الناس وهو مريض ليس هناك حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام له خصوصيات وأعتقد أن مثل هذه المسألة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يأتي إمام يقول أنا مريض وبصلي بكم جالس، نقول لا، صلبنا جالس إذا كان ما فيه أحد يبلغ عنك. إذا ما في أحد أنه مريض وصلى بالناس وكبر وهو جالس نكبر ونحن جلوس، نجلس عنا ونكبر معه ونصلي معه جلوس، وإن كان كبر وهو قائم كبر الناس وهو قائم وجلس وبقوا قياما وهو قاعد ويصلي جالس أنه يصلي قيام. هذا الحكم الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا زكريا بن يحيى، يقول حدثنا زكريا قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اشتكى قال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس، فراجعته عائشة وحفصة يا رسول الله أن أبا بكر رقيق وإنه يبكي ولا يستطيع يستمر في الصلاة، فمر عمر يصلي بالناس. كررت ثلاثا فقال إن كنا صواحبات يوسف، مروا أبو بكر فليصلي بالناس، فاستمر أبو بكر يصلي بالناس حتى توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فخرج فإذا أبو بكر يوم الناس فلما رأى أبو بكر استأثر فأشار إليه، فخرج فرأى أبو بكر أم الناس وهو مريض، يعني ما تدلى رجليه بين العباس وعلي كما سيأتي، وجلس مع يسار أبو بكر، فالرسول يبقى يسبع يكبر وأبو بكر يبلغ عن الناس. أبو بكر يكبرون الناس بتكبيره والرسول يكبر، لكن ما أمرهم بالجلوس، أمر الناس يصلون قياما لأن أبو بكر اللي افتتح الصلاة قائم، فالناس يصلون قياما. وسيأتي أنه صلى جالس وقال للناس لماذا لم تجلسوا، إنما جعل الإمام. وسيأتي هذا. نعم. باب من دخل اليوم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جاز الصلاة. في عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلي بينهم فأنت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال تصلي للناس فأقيم، قال نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الصلاة فتقلص حتى وقع في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انقذ مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك، فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من تصفيق، من رابه شيء في صلاته فليصبه، فإنه إذا سبلت فت إليه، وإنما التصفيق للنساء. يقول البخاري رحمه الله باب من دخل اليوم الناس فجاء الإمام الأول، من دخل اليوم الناس فجاء الإمام الأول الأصلي وتأخر هذا وتقدم هذا. الصلاة صحيحة لا شك في هذا. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو حازم بن دينار، أبو حازم بن دينار سلمة بن دينار الصغير أبو حازم الصغير قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليصلح بين قبيلتين بني عمرو بن عوف متنازعين، فذهب يصلح بينهم عليه الصلاة والسلام وتأخر، يقال أنه في صلاة الظهر، فلما تأخر كأن الصلاة خشي بلال أن الوقت يفوت، فقال لأبي بكر الصديق أقيم الصلاة تقدم الرسول، تأخر يا أبا بكر أقيم الصلاة تقدم صلي بناس، قال إن شئت، فأقام بلال رضي الله عنه الصلاة وتقدم أبو بكر في الناس، فلما صلى كبر وخلف الصلاة وكبر وربما قرأ الفاتحة أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فشق الصفوف تخلص حتى صار خلف أبي بكر بالصف الذي خلف أبي بكر، فصار لما رأى الناس الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصفقون ما يعرفون التسبيح، فكالحين ما شرع التسبيح كانوا يصفقون، فلما أكثروا التصفيق كان أبو بكر ما يلتفت، التفت فرأى الرسول خلفه عليه الصلاة والسلام، قال له الرسول مكانك صل بالناس انت وانا وراك ما في شيء، قال لا، فحمد الله وشكر ربه ان الرسول وثق به في صلاته، فشكر ربه ان الرسول امره ان يصلي بالناس وقدام الرسول عليه الصلاة والسلام، فتأخر خلف ابو بكر وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو اصل الاستخلاف، هذا هذه المسألة التي كانت مع أبي بكر والرسول عليه الصلاة والسلام هي أصل الاستخلاف، يعني الإمام إذا صار قدامنا إمامنا فاختل فحصل له خلل، أما مثلا أحس بشيء بيخرج منه، أما رياح أو رعاس أو طراش أو شيء فإنه يتأخر يتأخر يتأخر يتأخر حتى يصل إلى من وراءه من الصفوف، ولهذا لا يجوز للعوام أن يصور الإمام، عوام اللي ما يفهمون ولا يستطيعون أن يتقدموا ما يصلح، لما يليني منكم ذو الأحلام والنهى طلبة العلم والعلماء هم اللي يصيرون بالروضة، فإذا اختل رجع كما هو ما خرج منه شيء حتى يقف في الصف ثم يقدم واحد من الناس ويبني على صلاة الإمام، الإمام ما خرج منه شيء إلى الآن، وهو يمسك خشمه ويخرج ويتقدم اللي وراه ويصلي بالناس ويتم الصلاة بالناس، لكن إن سبقه الحدث وخرج الحدث منه أما رعاة أو رياح أو طراش أو شيء خرج خلاص فإن الصلاة تبطل للجميع، ما يمكن الاستخلاف، استخلاف ما في استخلاف لأنه خرج. بعض العلماء يحتج بعمر بن الخطاب وأنه طعن وأن الناس صلوا وهو الدم يسيل، يقول هذه فهذه مسألة خاصة للصحابة رضي الله عنهم، وعبد الرحمن بن عوف ما بنى على صلاة عمر، عبد الرحمن بن عوف يقول أنه كبر وعاد الصلاة ما بنى على صلاة عمر، أصلح صلاة عمر، عمر كبر في الصلاة وكبر الناس وخالف كاد أن يقرأ أو ما قرأ وطعن على طول، فمعناها أن عبد الرحمن بن عوف كمل الصلاة لأنها ما صار فيها شيء إلى الآن. الشاهد أن الاستخلاف مسألتين، مسألة سبقه الحدث لا يمكن الاستخلاف، ومسألة لم يسبقه الحدث هذا اللي فيه الاستخلاف، يتأخر إذا كان فقيها يفهم يتأخر ويقدم واحد وهذا الواحد يتقدم ويبني على صلاة الإمام وتتم صلاة الجميع، فإن سبقه الحدث فلا استخلاف. باب إذا استووا في القراء فليومهم أكبرهم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب نبي كلاب عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا استوى في القراءة فليؤمهم باب إذا استوى في القراءة فليؤمهم أكبرهم سنا. استووا هذا قارئ وهذا قارئ، هذا فقيه وهذا فقيه، استووا يؤمهم الأكبر في السن. يقول رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن أيوب عن أيوب السختياني قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة الجرمي قال عن مالك بن الحويرث عن مالك بن الحويرث الجرمي أيضا قال إنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام في شبابة، وقد تكرر الحديث هذا، شبابة متناهزون قريب بعضهم بعض، يقول جلسنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام 20 ليلة وكان بنا رحيما رقيقا عليه الصلاة والسلام، يقول فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا قال اذهبوا إلى أهلكم وكونوا فيهم وعلموهم ولا أمكم أو أقرأكم أو قال أكبركم وأذن أحدكم ولا أمكم أقرأكم وعلموا قومكم. وكان يقول لأمهم مالك بن حويرث لأنه صار هو أقرأهم ذلك اليوم. نعم. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. قال رحمه الله دثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت أدبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. يقول البخاري رحمه الله باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. إذا زار الإمام قوما فليسألهم أين يصلون، يعني الناس يريدوا أن يصلوا، عالم من العلماء صاحب ورع وتقوى ودين يحبونه الناس، هذا الإمام قال له أحد الجماعة ودي تزورني في البيت وتصلي لي في مكاني علشان أخليه مسألة تطوع، مكان تطوع تطوع به لأنه صالح من الصالحين، لكن التبرك بذاته ممنوع، التبرك بدعائه، التبرك في صلاته، التبرك مثلا، أما التبرك بذاته أو التبرك بمشيه إلي فهذا ممنوع، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن أسد معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن معمر بن راشد عن معمر بن راشد عن الزهري عن الزهري قال عن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وشكى إليه كان إمام قومه هو، ولكن كف بصره ولا يستطيع يذهب إلى المسجد ليصلي فيه بالناس، ولكن يحب يا رسول الله أن تأتي إليه فتصلي إليه في مكان ليصلي فيه، يجعله مصلى ويصلي فيه. فقال نعم. فلما تعالى النهار أتى الرسول معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم دخل على عتبان بأي مكان تريد أن يصلي، فأشار إلى حصير مسود صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كل حديث محمود بن الربيع. نعم. باب إنما جعل الإمام ليتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه من الناس وجالس، فقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. فقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الأخيرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودهما، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائد عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك. قال ضعوا الإمام في المخضب. قالت وفعلنا فاغتسل فذهب لينوى فأغمي عليه ثم فاق. فقال صلى الناس قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. قال دعوا الإمام في المقدر. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم فاق. فقال صلى الناس قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا الإمام في المقدر. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم فاق. فقال صلى الناس فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عقوب في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رأى أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا أتأخر. قال أجلساني إلى جنبي. فأجلسه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر. يقول البخاري رحمه الله باب إنما جعل الإمام ليتم به. باب إنما جعل الإمام ليتم به. فإن صلى قائما فصلوا قياما، فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، كما سيأتي. الإمام يؤتم به، جعل الإمام يؤتم به. فإذا صلى قائما نصلي قيام، وإن صلى قاعدا نصلي قعودا أجمعون. فنشوف وننظر الحالة التي فعلها الإمام. فإن كان الإمام كبر تكبيرة الإحرام قائما ثم اعتل وجلس، فالناس يصلون وراءه قياما. وإن كان جلس من الأول وكبر تكبيرة الإحرام من الأول وهو جالس، صلى الناس وراءه جلوس ولا يجوز القمود، لأنه وراء صلوا وراءه جلوسا، صلوا جلوسا أجمعون. يقول البخاري رحمه الله وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر. عجاب البخاري رحمه الله فقه كلام الصحابة والتابعين وتبع الأتباع كلامهم في الفقه الصلاثة. هذا الكلام بسعود فقه. إذا رفع الإمام إذا رفع المأموم رأسه قبل الإمام فإنه يعود، يعود رفع وذكر أنه رفع أو تبين له أنه رفع قبل الإمام يعود ثم يطمئن بعد الإمام قليلا وتكفي صلاته، يعني ما تبطل. وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود. وقال الحسن في من يقدر على الصلاة ولكنه ما يقدر على السجود، يركع مع الإمام ولا استطاع يأتي، ثم الازدحام كثرة الناس والازدحام أو شيء من هذا ماذا يصنع؟ يصلي ركعة سجدة، يصلي ركعة بسجدتيها، ثم بعد السلام كله يصلي ركعة كأنها فاتته، يصلي ركعة بسجدتيها حينئذ، يصلي ركعة مع الإمام على حسب حاله، ثم إذا سلم الإمام يصلي الركعة كأنها فاتته، يصلي ركعة مع الإمام وركعة خلفه كأنها مفقود كأنها فاتته. الشاهد أنه يصلي ركعة بسجدتيها، يصلي ركعة بسجدتيها خارج الصلاة. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. وفي من نسي سجدة يعني سجدة من الصلاة، صلاة الفريضة، إذا سلم يسجد، إذا سلم يسجد إذا ذكرها، أما قبل الصلاة أو بعدها سواء كان منفرد إمام أو منفرد أو مأموم يصليها إذا ذكر هذه السجدة يصليها ويسجد لها للسهو. نعم. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. وفي من نسي سجدة حتى قام نجي أن يسجد سجدة ثم قام عن سجدة واحدة قام فوق يرجع ويسجد يرجع ويسجد السجدة الثانية. نعم. قال حدثنا أحمد فإن استمر واقفا بطلت الصلاة. إن استمر واقفا ولا ركع ولا رجع يسجد لأن السجود ركن من أركان الصلاة لابد يرجع ويسجد فإن لم يرجع بطلت الصلاة صلاته صلاة من خلفه. قال حدثنا محمد بن يونس حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا زايدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال قال دخلت على عائشة فقلت على تحدثيني عما رضي رسول الله. يقول عبيد الله بن عتبة بن مسعود دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض الرسول عليه الصلاة والسلام قالت بلى تقول الرسول عليه الصلاة والسلام يوما ثم قال لما رآه نفسه أمر قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس فقال على أصلى الناس قلنا لا فقال أصلى الناس قلنا لهم ينتظرونك فقال صبوا علي صبوا عليه قرب من القرب الشنة التي ما أحسن من الثلج أبرد من الثلج. يقول فصبنا عليه في المشكب المشكب صاصل طش كبير يصب على الماء البارد فلما أراد أن يخف في وسط المشكب السطل الطش هذا فلما أراد أن ينهض أمي عليه ثلاث مرات بعدين قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس بعدما رأى أنه لا يستطيع مروا أبو بكر فليصلي بالناس هذا ابتداء صلاة أبو بكر ابتداء صلاة أبو بكر فراجعت عائشة أنه رقيق وأنه كذا وأنه كذا قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس فأمروا أبو بكر فصلى بالناس أبو بكر رضي الله تعالى أرضاه الأيام اللي الرسول مريض فيها. نعم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جد بالنفس خفة فخرج بين رجلين ثم إن النبي عليه الصلاة بعد هذا الماء وجد بنفسه خفة في آخر صلاة أبي بكر فخرج بين رجلين أحدهم العباس والثاني علي رضي الله تعالى وأرضاه هذا بين رجلين هذا ماسك يده وكتفه هذا ماسك كتفه حتى وصلوه إلى الصف وصار مع أيسر أبي بكر أجلسوه مع أيسر أبي بكر فالرسول يكبر وأبو بكر يكبر بتكبير الرسول يبلغ والناس يكبرون بتكبير أبي بكر الصديق هذا في سنية التبليغ إذا احتاج الناس إلى المبلغ يبلغون يحقون مبلغ فالمقرفونات تبلغ اليوم لأن ما نسمع قراءة الإمام أحيانا أو ما نسمع حركات أو ما نراه فالتبليغ قاعد حينئذ. نعم. قال عبيد الله فدخلت على ابن عباس وقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عم رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال هات فعرضت عليه هريثة فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس. يقول عبيد الله بن عتبة المسعود يقول دخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلت ألا أحدثك بما حدثتني عائشة في مرض الرسول عليه الصلاة والسلام قال هات ابن عباس يقول هات هات الحديث يقول فسكت له الحديث كله التي حدثني عائشة رضي الله عنها حتى وصلت إلى الرجلين الذين حمل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد إلى المصلى وقال إنه أحدهم العباس لكن ما سمت الثاني لماذا؟ لأنه لما الرسول عليه الصلاة والسلام لما استشار علي رضي الله عنه في الإفك لما الناس تكلموا بعائشة رضي الله عنها في زمن الإفك واستشار علي ما رأيك علي بن أبي طالب إيش رأيك الحين المرأة حصل كذا وكذا حصل كذا وكذا إيش رأيك؟ قال يا رسول الله النساء وراها كثير النساء غيرها كثير سمعت هذه الكلمة فكرهته إلى حتى ماتت ومات كرهت علي ليش يقول النساء سواها كثير ليه ما قال مثل أسامة بن زيد يا رسول الله ما نعلم عليها إلا خيرا أسامة بن زيد قال يا رسول الله ما نعلم عليها إلا خيرا ليش ما قال كذا يقول النساء كذا يعني لا تحزن ولا تقلق يا رسول الله تقلق تحزن ليه النساء سواها كثير يعني طلق أو خذ غيرها فكرهت علي لهذه الكلمة وصارت لا تسميه إطلاقا إذا جاء اسمه ما تذكره مرة. يقول خرج الرسول بين رجلين أحدهم العباس بن عبد المطلب قال ابن عباس رضي الله عنه أتدري من الثاني اللي ما سمت لك عائشة قال لا قال علي بن أبي طالب لا تسميه إذا ذكرتهما. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك إن شاء نعرى نبي أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت وشاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشتكي مرة وجلس فدخل عليه أناس فصلى بهم عليه قيمة الصلاة وصلى بهم في بيته. ولما وصلى بهم جالس لأنه مشتكي يشتكي، فلما صلى جالس هم صلوا قياما، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليش صلوا قيام وأنا صليت جالس فانجلست، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله نذن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه فجحش شكول أيمن فصلى صلاة من الصلوات وقاعد فصلينا وراه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قولوا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وفي مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب فرسا فجرح يعني طاح من الفرس وإن شاء وجرح فخذه وجرح شقه هذا الأيمن، وصلى بالناس جالسا عليه الصلاة والسلام، وصلت الصلاة وصلى بالناس جالسا وصلى الناس وراءه قياما، ولما سلم قال إنما الإمام إنما جعل الإمام يتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، ليش تصلون قيام والإمام افتتح الصلاة جالس لازم تجلسون، فإن افتتح قائما ثم مرض فلا بأس تصلوا قياما. الشاهد أنه قال لهم إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. قال أبو عبد الله قال الحميدي قولوا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم. يقول أبو عبد الله البخاري رحمه الله يقول الحميدي إذا قال قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون هذا في القديم، لكن من يوصلنا إلى الرسول؟ هذا كلامك أنت الحميدي، لكن من يوصلنا إلى الرسول؟ من يأتينا بحديث عن الرسول عليه الصلاة؟ وإذا صلى يقول هذا في القديم، أما في الجديد والناس يأخذون بالجديد فالجديد فإنهم صلوا وراءه قياما، صلى قاعد وهم صلوا وراءه قيام، والناس يأخذون بالأخير فالأخير من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح، لكن نحتاج إلى من يسندنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل هذا كلام الحميدي، إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل الرسول أو قوله أو تقريره. نعم. باب متى يسجد من خلف الإمام؟ قال أنس فإذا سجد فاسجدوا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وغير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب متى يسجد من خلف الإمام. باب متى يسجد من خلف الإمام، متى يركع ومتى يسجد، متى حركات المأموم خلف الإمام متى يتحرك. يقول حدثنا قال أنس فإذا سجد فاسجدوا. قال أنس بن مالك إذا سجد فاسجدوا، يعني سجد الإمام تستني قليل دقيقة ثم تسجد الإنسان تابعه، لأن تلك بتلك في الأخير. نعم. قال حدثنا مسدد يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني أبو إسحاق سبيعي قال قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال عبد الله بن يزيد بن يزيد قال قال حدثني البراء بن عازب قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب يعني التلميذ يصدق من شيخه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد من نظاره حتى يقع النبي. نقول البراء إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده أن رفعنا رؤوسنا بعده ربنا ولك الحمد، ثم نقف كما نحن حتى يصل إلى الأرض، يعني ما نسجد معه ونتابعه في الحال، نصبر حتى يقع إلى الأرض، إذا وصل الأرض واطمأن بالأرض تبعناه، وهذه هي الصلاة، هذا هي متابعة الإمام المأموم بالصلاة، وإلا فلا تصح صلاتك الإنسان. إذا سبقت إمامك هو ما بعد وصل الأرض تسكت، ما كأنك سبقت الإمام، ومن سبق إمامه بركن من الأركان أو تأخر عنه بركن من الأركان فإنها تبطل الصلاة حينئذ. فالشاهد يقول أننا نقف قياما كما حنا حتى يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسجد ويطمئن ساجد، ثم نتبعه حينئذ. ثم إذا قام رفع رأسه من الركوع من السجود نطمئن قليلا بعده تلك بتلك، كما سيأتي في الحديث الطويل، تلك بتلك، أنت تأخرت عنه ثم تأخرت عن هنا فحصل لك ما حصلنا. قال رحمه الله دثنا ابو نعيم عن سفيان نبي ساقنه وهو بهذا. يقول حدثنا ابو نعيم عن سفيان الثوري، سفيان الثوري عن ابي اسحاق، عن ابي اسحاق بهذا الحديث يعني. باب اسم من رفع راسه قبل الامام. قال رحمه الله دثنا حجاج بن منال قال دثنا شعبان محمد بن زياد سمعت ابا هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم او لا يخشى احدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. يقول البخاري رحمه الله باب اسم من رفع رأسه قبل من رفع رأسه قبل الإمام، يعني في إثم عظيم الجرم إذا رفعت رأسك قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال، حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد، حدثنا محمد بن زياد قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى أو ألا يخشى الإنسان أن يرى إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، لا حول ولا قوة، يعني أنه خطر أن الإنسان إذا رفع قبل الإمام، الإمام ساجد يبي يرفع أو تتكلم وترفع رأسه قبل رأس الإمام، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، لا حول ولا قوة. نعم. باب إمامة العبد والموالي. وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصب ولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمها أقرأهم لكتاب الله. قال رحمه الله دثنا إبراهيم المنذر قال دثنا أنس بن عياد عن عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. الله عنه عن رأس الله عنه. يقول البخاري رحمه الله باب إمامة العبد والمولى. باب إمامة العبد أنها صحيحة، المملوك يأم الناس صحيحة، وكذلك المرأة تأم الناس لكن في التراويح في التطوعات تأم الناس، لكن ورقة أذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأم أهل دارها من المماليك والنساء، هي تصيح بصف النساء والرجال قدام وتصلي بالناس وتقرأ لهم صلاة الفريضة، تصلي صلاة الفريضة، لأن اللي عندها من الرجال مماليك لها، ما تقطع عنهم ولا تحتحي منهم، مماليك لها وهي حافظة القرآن فتصلي بهم الفريضة. أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها الرسول عليه الصلاة والسلام، أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها. فإذا وجدنا امرأة حافظة للقرآن سواء تقرأه مصحف أو حافظة له وعندها أناس ما يقرأون من أولادها الصغار اللي بعد مع 10 سنوات وعندها نساء تأمهم في الفريضة لا بأس بذلك. يقول رحمه الله وكانت عائشة أمها عبدها ذكوان من المصحف. وكانت عائشة أمها عبدها مملوك لها ذكوان يأمها بالمصحف، يأخذ المصحف ويقرأ بها إذا يأخذ ورقة أو يأمها على صدره يقرأ على صدره. وكان سالم رضي الله عنه وولد البغي يعني. وولد البغي أي والأعرابي ويأم الناس وولد البغي ويأم الناس الأعرابي ولو كانوا حضر في المدينة، إذا كان متعلم وقارئ والناس ما هم قرة أو أقل من قراءة يأم الناس يعني لا بأس بذلك. الصلاة صحيحة سواء بالأعرابي أو بولد البغي أو بالشاب أو اللي بلغ صغير كلهم يأم الناس من حضر قارئا للقرآن والجماعة. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أمهم أقرأهم لكتاب الله، إنسان حافظ سور حافظ آيات يا أم الناس. نعم. قال حدثنا إبراهيم المنذر، يقول حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض، أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر نعم قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعهم بالضبط قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أم سالم مولى أبي بكر. يقول لما قدم المهاجرون الأول في مسجد قباء قدم المهاجرون الأول صاروا أرسال يأتون من مكة إلى المدينة صار أمهم سالم الله أكبر سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. سالم ومولى أبي حذيفة أبو حذيفة عنده سهلة بن سهيل وكان يدعى سالم مولى أبي حذيفة سالم ابن حذيفة حتى قال ادعوهم لآبائهم وصار يدعى سالم مولى أبي حذيفة. والأول يقال له سالم ابن حذيفة ابن أبي حذيفة فامرأته سهلة بن سهل ولها قصة ستأتي أنها اشتكت على الرسول أن سالم بلغ مبالغ الرجال وأنا أطلع عليه بثياب بذلة ثياب المطبخ وثياب كذا قال أرضعيه وهو كاليوم ب15 سنة أرضعيه تحرمي عليه فأرضعته. يقال إن هذه قضية عين لا يمكن يعمل بها أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن المهاجرين قدموا إلى قباء أرسالا فكان يومهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه الذي إذا قرأ القرآن وعائشة تنصت له حتى قال لها الرسول لما تأخرتي قالت يا رسول الله سمعت قراءة إنسان في المسجد ما سمعت مثله فخرج عليه الصلاة والسلام يستمع إليه قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا تلاوة حلوة لذيذة والقرآن حلو لذيذ فاجتمعت الحلاوتان قراءة حلوة لذيذة جدا والقرآن حلو لذيذ جدا فاجتمعت الحلاوتان. هذا وين القراء أخواننا اليوم ما يقرأون قراءة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح أن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا أطيعوا وإن استعمل حبشي كان رأسه زبيبة. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح قال حدثني أبو التياح قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اسمعوا وأطيعوا أن يستعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا والرسول يقول عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة يعني كان شعره زبيبة الرأس. هل المقصود الرأس الدماغ أنه مثل الزبيبة أسود مرة واحدة جلدة الرأس سودة مثل الزبيب أو أن الشعر مثل الزبيب متنشي ما ينتبه ما يستسهل الشعر أحيانا ما يستسهل يصير معكرش كأنه حبوب زبيب أو حبوب فلفل أحيانا. فالشاهد ولو كان عبدا حبشيا كان رأسه زبيبة يعني لو كان أميرا عليكم بهذه الصفة فاسمعوا وأطيعوا. معنى هذا أن الصلاة يجوز أن تصلي بمن هذه صفته. هذا مناسبة ذكر البخاري لهذا الرجل أنه لو تأمر علينا عبد حبشي كان رأسه زبيبة أن المقصود أنه يؤمنا في الصلاة ولو عبد حبشي كان رأسه زبيبة لكنه حافظ القرآن يؤمنا في الصلاة كما أنه يجوز أن يكون خليفة لنا إلى آخره. والله أعلم صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.